قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم الجمعة الموافق للسابع والعشرين من شهر الله المحرم من عام 46 و400 ألف من الهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. سورة الزخرف وتفسير هذه السورة تطرقنا لها في لقائنا الماضي حيث السورة والتعريف بها ومحتويات هذه السورة، وأخذنا شيئا من آياتها، وقف بنا الكلام عند قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، وهي الآية 26. الله سبحانه وتعالى يذكر قصصا في القرآن الكريم، وهذه القصص التي يذكرها لحكم عظيمة. من أشهر هذه الحكم أن القصص فيها عبرة، فيها دروس يستفاد منها، وفيها مواعظ توجيهات. يقول سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن القصص قرآنية لها أهداف. ويقول سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فيها التثبيت على الحق، يثبت الإنسان، فيها التسلية، فيها الترويح، فيها الدروس والعبر والمواعظ، وهي هدى يهتدي بها المهتدون ورحمة يتراحمون بها. قد يسأل سائل يقول: يعني ما الغرض من ذكر قصة إبراهيم في سورة الزخرف لما قال الله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. لما تقرأ الآيات التي قبلها وهي موقف المشركين، المشركون في زمن نزول القرآن لما يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم للدخول في الإسلام وإلى توحيد الله وعبادة وحده لا شريك له، ماذا يقولون؟ يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة. يقول: وجدنا آباءنا على طريق، وإن على آثارهم لمهتدون. يقول: نحن نهتدي ونسير على ما وجدنا عليه آباءنا. آباؤنا يعبدون الأصنام، نحن نعبد الأصنام. من هم آباءكم يا أهل مكة؟ آباءكم أجدادكم وآباءكم أبوكم الأصل إبراهيم عليه السلام، وأنتم تدعون أنكم تسيرون على آبائكم. إذا أنتم تدعون، وهم دائما يدعون وينتسبون إلى إبراهيم ويفتخرون بإبراهيم عليه السلام ويقولون: إبراهيم هو الذي بنى البيت، وإبراهيم وإبراهيم. إذا أنتم تدعون عندكم دعوة أنكم وجدتم آباءكم على أمة، فأبوكم الأصل إبراهيم الذي هو أبو الأنبياء وأبو اليهود والنصارى والعرب، إبراهيم عليه السلام. وكل يدعي أنه على طريقة إبراهيم وعلى ملة إبراهيم. ملة إبراهيم هنا هذه، فأنتم تدعون أنكم تنتسبون إلى إبراهيم. إبراهيم هذه عقيدته. ماذا يقول إبراهيم؟ يقول إبراهيم عليه السلام: إنني براء، يعني أتبرأ، إنني أتبرأ من ما أنتم عليه، يعني لا أوافقكم. البراء والولاء، لا أواليكم ولا أوافقكم على ما أنتم عليه. إنني براء مما تعبدون. يعبدون ماذا؟ قوم إبراهيم يعبدون الأصنام, وأبو إبراهيم يعبد الأصنام. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وهنا يتبرأ إبراهيم, يقول ماذا؟ قل أنا بريء من مما تعبدون من هذا الأصنام إلا الذي فطرني وهو الله فأنا أعبده, وإن كان منكم من يعبد الله وبعضكم يعبد الأصنام فأنا بريء من عبادتي من دون الله إلا عبادة الله. ولذلك بعض أهل العلم يقول الاستثناء هنا استثناء متصل, لأن من قومه من كان يعبد الله, وبعضهم يقول استثناء منقطع لأن مما يعبدون هي الأصنام. ثم قال لكن الذي فطرني وهو الله, فطرني يعني خلقني وأوجدني, خلق فطرني فإنه سيهدين, أنا أعبد الله وحده لا شريك له لأنه هو الذي يهديني إلى صراط المستقيم فإنه سيهدين. إبراهيم هو إمام الحنفاء, إبراهيم هو صاحب الملة الحنيفية وهي التوحيد وهي لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي نشأ عليها إبراهيم, لا تصور في واحد يصور إبراهيم الذي نشأ على التوحيد, نشأ على العقيدة الصحيحة ودعا قومه إلى التوحيد, هذه العقيدة التي نشأ عليها ودعا ومات عليها وربى أبناءه إسماعيل وإسحاق, وأبناؤه أيضا ربوها أبناؤهم يعني يعقوب ابن إسحاق ويعقوب أبناؤه يوسف وإخوته, كل هؤلاء كانوا على التوحيد على ملة إبراهيم, ووصى بها إبراهيم بنيه, ويعقوب أيضا وصاها بنيه. وإذ قال حضر يعقوب الموت, إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي, قالوا نعبد إلهك وإله آبائك, نعبد إلهك وإله آبائك, هذا التوحيد كله. انظر ماذا يقول الله, قال وجعلها من هو إبراهيم, جعل ماذا؟ جعل كلمة التوحيد وجعلها كلمة باقية في عقبه في ذريته, ما تركهم, أوصاهم وأكد عليهم أن يكونوا على التوحيد, قال كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. عقبه بلا شك أنهم الذين كانوا قريبين منه كأبنائه وأبناء أبنائه كانوا على التوحيد, لكن بعد مرور الزمن الطويل كما قال الله سبحانه وتعالى فمنهم محسن وظالم لنفسه مبين, ذرية إبراهيم منهم المحسن المتمسك بالعقيدة الصحيحة ومنهم من خرج وقصر في ذلك. فلذلك قال جعلها كلمة باقية في عقبه لعل من خرج يرجع, لعلهم يرجعون. هذه عقيدة إبراهيم, وهذا ما وصى به إبراهيم عليه السلام, وهذا الرد على أولئك الذين يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وعلى طريقة وإن على آثارهم مهتدون. هذه إذا أنتم على منهج اسلكوا منهج آبائكم, ما سلكتوا العقيدة الفاسدة وعبادة الأصنام. ولذلك شوف الله سبحانه وتعالى قال بل متعتوا, بل هذه تفيد الإضرار يعني انتقال من كلام إلى كلام. لما قررت عقيدة إبراهيم وأنه جعلها في عقبه انتقل إلى بيان حال المشركين, حال المشركين في زمن نزول القرآن وفي زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ماذا؟ قال بل متعت هؤلاء وآباءهم. يقول الله سبحانه وتعالى أنا متعت ووسعت على هؤلاء وعلى آبائهم حتى جاءهم الحق. يقول متعتهم بالمتع الدنيا وبزهرة الدنيا وزينتها وزخرف الدنيا حتى لهوا بها واشتغلوا بها وبدأوا يعبدون الأصنام ولم يعبدوا ربهم وحده لا شريك له. يقول حتى جاءهم الحق وهو الوحي والإسلام والدعوة إلى الله عز وجل، ورسول المبين وهو محمد صلى الله عليه وسلم جاءهم وهم في غفلة، وهم في عبادة غير الله وفي شرك وفي جهل، جاءهم يدعوهم إلى التوحيد وإلى الحق وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. رسول مبين واضح ما يشكون في رسالته أبدا، يعرفونه أنه هو الرسول، تربى عندهم وعاش عندهم وعرفوه وعرفوا حقيقته، ورسول مبين. ولما جاءهم الحق والوحي والدعوة إلى الله والتوحيد ماذا كان موقفهم؟ شوف كيف موقفهم. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر، الحق يأتيكم تقولون سحر، تعرفون السحر وتميزون به، تميزون بينه وبين غيره. لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. هذا الموقف هم موقف سيء من دعوة الإسلام ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اتهموا القرآن واتهموا الإسلام بأنه سحر وأن محمد ساحر، وأنهم موقفهم الكفر، وإنا به كافرون، لن نؤمن لا بمحمد ولا بدعوة محمد. هذا موقفهم. ليش؟ لأن الله متعهم بالصحة والعافية وأعطاهم الخيرات وفتح عليهم الدنيا، فالتهوا بالدنيا عن الآخرة وعن عبادة الله، وإن به كافرون. وخذ زيادة من يعني تحكمهم، يعني ليس يعني هم مجرد أنهم حكموا على الإسلام وعلى القرآن بأنه سحر، وأيضا وقفوا هذا الموقف السيء الذي موقف العناد وهو قولهم إن به كافرون، لم ينتهي الأمر هذا، لا يعني حتى اعترفوا على رب العالمين، يقولون لماذا الله يختار محمد من بيننا؟ يعني ما وجد أن يوحي الله إلا لمحمد، في من هو خير منه؟ الخيار لكم ولا لله؟ من الذي يختار؟ من الذي يعلم كيف يختار؟ شوف قال وقالوا لولا نزل هذا القرآن. كيف تقولون القرآن قبل قليل تقولون سحر؟ كيف التناقض والتخبط؟ الآن صار القرآن قبل قليل سحر. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قل يعني ليش ما أنزل القرآن الذي يقول محمد إنه قرآن منزل من عند الله وأنه أنزل عليه، لماذا لم ينزل على رجل عظيم من إحدى القريتين؟ ما هما؟ قالوا مكة والطائف، الطائف قريبة من مكة ولهم علاقات بها. قالوا هناك في مكة من هو خير من محمد، وهناك في الطائف من هو خير من محمد، يعني الله يختار محمد ويترك هؤلاء الاثنين الذين هم أفضل محمد؟ الخيار ليس لكم، الخيار لرب العالمين، الله يختار ويصطفي ما يشاء، ليس الأمر لكم أنتم. من هم الذين أنتم اخترتموهم؟ مش مواصفاتهم؟ هل هم مواصفات مثل مواصفات محمد صلى الله عليه وسلم؟ أحسنكم خلقا وأدبا وعلما، هل تجدون خير من محمد الذين أنتم تسمونه الصادق الأمين؟ هل تجدون في مكة كلها مثل محمد الذي اختاره الله ورباه منذ صغره؟ تأتون أنتم تختارون؟ قالوا الوليد بن المغيرة أكثر مالا ومكانة ووجاهة، هذا الذي يستحق أن يكون. شوف كيف النظرة العقيمة، ينظرون للمال والجاه، يقول أكثر، طيب ليش ما تنظرون للعلم والخلق والأدب الذي اختاره الله سبحانه وتعالى؟ لا، ينظرون هذه النظرة، يقولون كالوليد الذي الله سبحانه وتعالى قال ومهدت له تمهيدا وبنين شهودا وغيره، ويقول في الطائف رجل يقال له عروة بن مسعود صاحب مال وصاحب جاه ومكانة، هذا أفضل من محمد. هذه النظرة القاصرة، نظرة دنيوية، مال ومكانة. أما النظرة الأخروية والخلق والعلم والأدب هذا لا يلتفتون إليه. ومن الذي أعطاكم الأمر حتى تختارون؟ الخيار لله ليس لكم، الله هو الذي يختار ما يشاء من رسله، يختار، ليس الأمر لكم أنتم. وشوف كيف النظرة العقيمة، قال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله سبحانه وتعالى أهم يقسمون أهم يقسمون رحمة ربك؟ أنتم تقسمون رحمة الله والوحي والرسالة؟ تختارون على كيفكم؟ ثم بيّن سبحانه وتعالى قال حتى أمور الدنيا ليست لكم، حتى أمور الدنيا ليست لكم، كيف تختارون أمور الآخرة وأمور الدين والوحي؟ الأمور الدين والوحي أرفع من أن تختارونها أنتم، أنتم ما تختارون ولا أمور الدنيا. ولذلك شوف قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم، حتى المعيشة ما يستطيع أن يقسم على أبنائه ولا على جيرانه ولا على أصدقائه ولا على شركائه، ما يملك شيء. الذي يقسم المعايش هو الله سبحانه وتعالى. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، تجد هذا غني وهذا فقير وهذا متوسط الحال وهذا قد يعني أعطي حرفة كذا وهذا حرفة كذا وهذا عمل كذا، قسم الله الأرزاق، هذا مهندس وهذا طبيب وهذا أستاذ وهذا كذا وهذا كذا، هذه أعمال وهذا يشتغل في الصناعة وهذا يشتغل في الكهرباء وهذا يشتغل في كذا، هذه أرزاق الله يقسمها كيف شاء. أنتم ما تملكون هذه الأقسام، ما تستطيع ولا تتصرف في أحد أبنائك أن تختار له شيء، فكيف بهذا الأمر؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وخذ بعد أيضا قال ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، تجد هذا درجة في المنزلة والمكانة والغنى وهذا أقل، تجده فقير، تجد ليس له مكانة ليس له منزلة في المجتمع، درجات كلهم الله جعلهم درجات، تجد الرجل عنده أربعة أبناء خمسة مختلفون في الدرجات، هذا أعلى وهذا أقل، ما تملك أنت. الذي رفعهم من رفع بعضهم فوق بعض هو الله، درجات. ما الحكمة؟ لماذا تجد عامل وتجد رئيس ومرؤوس وتجد ملك ومملوك؟ كيف الله جعل هذه الطبقات؟ ما الحكمة؟ قال ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، تسخير من الله، هذا يسخر لهذا ليقوم بمنفعته. تجد هذا بناء وهذا سباك وهذا عامل، الله سخر بعضهم لبعض، لولا وجود هؤلاء تعطلت الأعمال. فالله سبحانه وتعالى جعل الناس درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، تسخير من الله، وجعل بعضهم مسخر لبعض يخدم بعض، هذا يحمل وهذا يحفر وهذا يفعل كذا، تسخير من الله، سخر الله سبحانه وتعالى. ثم الله سبحانه وتعالى لما عرض لهم أمور الدنيا وأنها ليست بيديهم ولا يملك ولا شيء، قال سبحانه وتعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة الله ودعوة الله والتمسك بالقرآن والتمسك بالإسلام والصلاة، رحمة الله خير مما يجمعونه في هذه الدنيا، لأن ما يجمعه سيذهب ويتركه، لن يذهب معه، سيذهب ويتركه، تجمعه مدة ثم تذهب وتترك هذا الشيء، لكن ما تجمع من الأعمال الصالحة الباقية الصالحات خير مما يجمعون، خير مما يجمعون. ثم أنت إذا أردت أن تنظر إلى الدنيا وحقارة الدنيا، في يعني حقارة الدنيا عند الله سبحانه، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لكنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، الدنيا كلها بزخارفها وزينتها كل ما فيها لا تزن عند الله شيئا بالنسبة للآخرة. ولذلك شوف قال سبحانه وتعالى قال ولولا أن يكون الناس جميعا كلهم أمة واحدة على الكفر، يقول لو كفر الناس كلهم ما فيهم واحد مؤمن، كلهم يعني كفروا بالله وتركوا الإسلام ولم يبقى واحد على الإسلام، الله كان أعطاهم الدنيا كلها، أعطاهم الدنيا كلها، قال لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، يعطيهم الله الدنيا، لبيوتهم سقفا من فضة، يعني البيوت الأسقف، أسقف البيوت من فضة، يعني أغلى شيء وأعظم شيء أن تجد تدخل البيت تجد السقوف من فضة، ومعارج أيضا من فضة، المعارج السلالم التي يصعدون بها هذه المصاعد من فضة أيضا، ومعارج عليها يظهرون إلى الأدوار الأخرى. قال وأيضا لبيوتهم أبوابا، أبوابا من فضة ومن ذهب، قال وسررا عليها يتكئون، نفس الشيء، وزخرفا، يعني الزخرف يعني ذهب، يعطيهم الله الفضة والذهب، وثم يختم لك ماذا يقول؟ يقول وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. هذا كل حياة الدنيا لو أعطاك، لو كفر الناس الله سبحانه وتعالى قادر على ماذا؟ أن يجعل، أن يعطيهم الدنيا بزخارفها وبفضة، بما فيها من الفضة والذهب، حتى ترى بيوتهم الأسقف ذهب والسلالم أو من فضة، والسلالم والبيوت والأبواب والسرر، كل هذه الأثاث تجدهم بهذا الشيء العظيم الثمين أعطاهم الله، لأن لا تسوى عند الله هذه الدنيا جناح بعوض، يعطيهم إياه. ثم لفت نظره قال هذا كل متاع الحياة الدنيا، الدنيا حقيرة. ثم قال والآخرة عند ربك للمتقين، ليست لهم كفار، الذين لو كفر أهل الأرض يعطيهم الدنيا تنتهي الدنيا، لكن الآخرة ليس لهم فيها حظ، إنما الآخرة لمن اتقى وخاف الله وراقب الله وابتعد عن الحرام وسارع إلى تحقيق الواجبات وسارع إلى رضا الله سبحانه وتعالى، هذا الذي تكون له الآخرة. والآخرة عند ربك لمن؟ للمتقين. ثم سبحانه وتعالى يبين لنا أن هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله ويرضون عن طاعة الله ويكفرون بما أمرهم الله الإيمان به، هؤلاء الذين يصدون عن طاعة الله ولا يؤمنون ويخالفون أمر الله ولا يسلكون طريق الإسلام، تظن أنهم يعيشون حياة هنيئة؟ تظن أنهم يعيشون حياة السعداء؟ لا، هم يعيشون في شقاء، في شقاء، كما قال سبحانه وتعالى إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تشغلهم، تزعجهم، ما تخليهم لا ينام ولا يأكل ولا يشرب، لا تظن أنهم في سعادة. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنك، حتى قال بعض المفسرين ضنك، شايف ضنك، الضاء ضيق والنون نكد والكاف كآبة، يعيشون هذه الحياة. لو أعطيتها الدنيا، لو يمشي على الذهب والفضة يعيش نكد. لماذا؟ اسمع ماذا يقول الله سبحانه، ومن يعش عن ذكر الرحمن، شف يعش ليس معناها يعيش، لا ترى هذا خطأ، يعيش يعيش غير يعشو، يعشو آخرها واو، يعشو يعني يعرض ويتعامى، هذا معناه من يعرض عن ذكر الله ويتعامى، شوف المسجد ما يدخل، شوف الخير يبتعد عنه، يتعامى عن طريق الإسلام. ومن يعشو عن ذكر الله، النتيجة ما هي؟ نقيض له شيطانا فهو له قرين. هؤلاء الذين يعرضون عن طاعة الله وعن الصلاة وعن الصيام عن طاعة كل ما يأمرهم الله به معرضون عنه، النتيجة ماذا؟ الله يقيض لهم كل واحد مع الشيطان، يؤزه أزه، ما يجعله يرتاح، لا نوم ولا أكل ولا شرب ولا سعادة ولا شيء ولا راحة، الشياطين تؤزهم أز. شوف قال كما قال في سورة أخرى مرت معنا قبل هذه السورة، قال وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهؤلاء الشياطين يقيضون لهم شيطان، قال نقيض لهم شيطانا فهو له قرين، معه دائما في الليل والنهار، إن نام نام معه، وإن قام معه، وإن ركب سيارته هو معه في كل مكان، إن أكل معه، حياة سيئة، قال نقيض لهم شيطانا فهو له قرين. ثم قال وإنهم الشياطين ماذا تفعل بهم؟ قال وإنهم ليصدونهم عن السبيل، كل ما حاول أن يسلك طريق إلى طاعة الله الشيطان لا يتركه، الشيطان يصده، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون، من هم الذين يحسبون؟ الكفار، ليس الشياطين، الكافر يحسبون أنهم مهتدون، شوف كيف الضمائر مختلفة. وإنهم ليصدونهم أي الشياطين يصدون أولياءهم الكفرة ويحسبون الكفار أنهم مهتدون, يظن يقول لا بالعكس أنا مرتاح, ما ارتاح وفي شقاء داخل, لكن يقول أنا مرتاح كذا وأنا أفعل, يظن أنه كما قال الله سبحانه وتعالى قال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا, يظن أن هذا هو أحسن شيء ويحسبون أنهم مهتدون. ثم قال هذه الدنيا معهم إلى متى؟ قال حتى إذا جاءنا, إذا مات ولقي ربه, حتى إذا جاءنا وجاء يوم القيامة قال يا ليت بيني وبينك, يعني القرين الشيطان, لأن الشيطان معه حتى في قبره ولما يخرج يأتي عنده معه, إذا التفت وجد الشيطان يوم القيامة ماذا يقول؟ يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين, فبئس القرين أنت, أنت سيء, بئس القرين, ليت بيني وبينك بعد المشرقين, لكن لا أراك أبدا, بعد المشرقين يعني ما بين المغرب والمشرق على الأرض, يطلق المغرب والمشرق مشرقين, يقال مشرقين, وهذا استعمال العرب مثلا يقول لك الأسودان, ما هما؟ الماء والتمر, أحسنت, الأسودان, طيب والأحمران الذهب والفضة, وهكذا العرب تستعمل, يقول لك مثلا العمرين, من هما العمرين؟ أبو بكر وعمر, شوف قال عمرين, أبو بكر وعمر, هذا من التغليب. هنا شوف قال يا ليت بيني وبينك, يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين, يعني بعد المشرق والمغرب, يعني المشرق واحد, كيف يقول المشرقين؟ إذا المتقابلين, فبئس القرين. قال الله سبحانه وتعالى ولن ينفعكم اليوم أيها الكفار إذ ظلمتم, ما ينفعكم, إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون, مشتركون من هم؟ الشياطين, القرناء, وأهل الكفر, كلهم في عذاب جهنم, كلهم يشتركون, أنكم كلكم جميعا في العذاب مشتركون, كفر وضلال وعدم استجابة للحق, يقيد الله لهم في الدنيا شياطين تضلهم, وفي الآخرة يجتمعون هم وشياطينهم في نار جهنم. ثم سبحانه وتعالى يلفت النظر إلى أن الذي يملك الهداية هو الله, حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك الهداية وإنما عليه ماذا؟ البلاغ. اسمع يقول أفأنت تسمع الصم يا محمد, وأنت أيها الداعية تستطيع أن تسمع الأصم؟ أصم ما يسمع, كيف تسمعه؟ تنادي في أذنه ما يسمع, أصم. يقول أنت تسمع, أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي؟ ما تهدي, الأعمى ما يبصر, خلاص كيف تجعله يبصر؟ ما يبصر. يقول ومن كان في ضلال مبين, أيضا الذي في ضلال لا يهتدي ولا يعرف طريق الخير, ما تملكه أنت, ما تستطيع أن تهديه إلا إذا أراد الله هدايته. يقول شوف قال هذه كلها ما تملكها أنت, وإنما عليك البلاغ والحساب على الله والهداية بيد الله, إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال هنا فإما نذهبن بك يا محمد, يعني نستطيع أن نذهب بك إما بخروجك من مكة أو بالموت أو بأي طريقة, نذهبن بك فإن منهم منتقمون, وسننتقم منهم لكونهم لم يقبلوا ولم يرضوا بدعوة الإسلام. الله ينتقم من أعدائه, هؤلاء أعداء الله, فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناه, يعني أن تبقى عندهم, لكن نرينك الذي وعدناه, ما الذي وعدهم الله؟ وعدهم الله بنزول العذاب. قال أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون, يعني قادرون على أن ننزل العذاب. إذا النتيجة ما هي؟ إذا كان الأمر لله في الهداية والأمر لله إن أراد أن ينتقم أو يعذب, إذن الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ الدعوة إلى الله والنصح والنذارة, وأيضا أمر آخر أن يتمسك هو وأصحابه بدعوة التوحيد. قال فاستمسك بالذي أوحي إليك, القرآن, استمسك إنك على صراط مستقيم, أثبت والقرآن يثبتك، تمسك بالقرآن، القرآن يثبتك. وهذا ينبغي لنا أن نفهم أيضا جميعا أن كل ما تزداد أنت علاقتك بالقرآن الكريم يكون ذلك ثباتا لك على الحق، ثباتا لك، تمسك بالقرآن، اقرأ القرآن، عش مع القرآن، تدبر القرآن، استمسك بالذي أوحي إليك. هذا قرآن أوحي للنبي وأوحي إلى أمته، أنا وأنت والثاني، يعطي القرآن حقه في التلاوة والتدبر والتمسك بأوامره والبعد عن نواهيه. استمسك بالذي أوحي إليك ثبات لك على الصراط المستقيم، يثبتك الله على الصراط المستقيم. ثم قال وهذا القرآن أيضا قال وإنه لذكر لك ولقومك. هذا القرآن ذكر، ما معنى ذكر هنا؟ أحسنت، شرف. الذكر هنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم ومكانتكم ورفعتكم. قال وإنه لذكر لك ولقومك، يقول هذا القرآن شرف لك ولقومك. وفي نفس الوقت لا يغيب عنا المعنى الآخر أنه تذكير ومواعظ، كما أنه شرف تذكير ومواعظ. قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. كل إنسان سيسأل عن القرآن، القرآن حجة لك أو عليك. القرآن يشفع لأصحابه، لا يشفع للناس كلهم، القرآن يشفع. قال اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. من هم أصحابه؟ الذين يتلونه في الليل والنهار متمسكون به. أما الذي هجر القرآن ولا يتمسك بالقرآن ليس شفيعا له. شف قال وسوف تسألون، كل إنسان سيسأل ماذا قدم وماذا وما موقفه من القرآن وما مكانة القرآن عنده. القرآن حجة لك أو عليك. قال وسوف تسألون. ثم قال سبحانه وتعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. يقول اسأل الرسل الذين أرسلناهم قبلك، هل جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ هل هناك آلة تعبد من دون الله كما يدعي قومك وكما يدعي أهل مكة الذين يعبدون الأصنام ويقولون تقربنا إلى الله زلفى؟ اسأل الرسل السابقون، اسأل الرسل السابقين، هل كيف يسألهم الرسول؟ كيف الرسول يسأل الأنبياء السابقين وهو ما حضر عندهم، قد ماتوا، كيف يسألهم؟ كيف الله يقول اسأل من أرسلنا من قبلك؟ كيف يذهب إلى نوح ليسأله وإلى هود وإلى صالح؟ عجيب، كيف من يجيب؟ كيف يسألهم؟ نقول هذه الآية ذكر أهل التفسير أنها نزلت في بيت المقدس، متى؟ في ليلة الإسراء والمعراج، وأن الله سبحانه وتعالى بعث أرواح الأنبياء وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، صلى بالأنبياء. ولذلك قال واسأل من أرسلنا، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ ما جعل. حتى لو لم يسألهم يواجههم مواجهة، النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم معرفة تامة، ويعرف أخلاقهم ويعرف عقيدتهم، والقرآن بيّن عقيدتهم. إبراهيم يدعو إلى أي شيء؟ نوح يدعو إلى أي شيء؟ صالح يدعو إلى أي شيء؟ كلهم يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فسؤاله واضح، قال واسأل من أرسلنا من قبلكم رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ثم ذكر سبحانه وتعالى التأكيد على ذكر الرسل السابقين، ساق لك قصة من ماذا؟ قصة موسى عليه السلام. موسى أرسله الله، واسمع ماذا فعل موسى لما أرسله الله. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أعطاه الله الآيات والمعجزات كاليد كالعصا وغيرها تسع، ولقد آتينا موسى تسع آيات بآياتنا إلى فرعون وملئه. جاءهم فقال لهم ماذا موسى لما جاء إلى فرعون وملئه؟ فقال إني رسول رب العالمين. وجاءهم بالتوحيد وعبادة الله وترك الإفساد في الأرض، فلما جاءهم بآياتنا الواضحات الدالة على صدق دعوته إذا هم منها يضحكون استهزاء وسخرية، يضحكون على موسى وعلى آياته. ما بعث الله إلا أنت يا موسى، ما هذه الآيات؟ أنت وش الآيات؟ تلقي العصا فتنقلب حية، وتخرج يدك تخرج بيضاء. يا موسى هذا سحر، بدأوا يضحكون، هذا سحر، نعرف السحر، نحن نأتيك بالسحرة التي تغلبك. فبدأوا يضحكون ويستهزئون وهم يعلمون أن موسى جاء بالحق لا بالسحر. ولذلك قال الله عز وجل: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. كل ما تأتي آية، الآية التي تليها أعظم منها من أختها، ولكنهم لم يقتنعوا. أرسل الله عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، خمس آيات متتالية لم يقتنعوا بها. ولذلك قال الله عز وجل: وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. أنزل الله عليهم الرجس والعذاب والمحن، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، وكلها لم يقبلوا بها. قال: وقالوا يا أيها الساحر. شوف استهزاء وسخرية، حتى الآن وقت الشدة ونزول البلاء يستهزئون بموسى، يقول: يا أيها الساحر، يا أيها الساحر ادع لنا ربك. وبعض المفسرين يقول الساحر هنا العالم الماهر، يعني كأنهم يسلمون له، يقول: أنت عندك علم وعندك مهارة. يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لا مهتدون. في آية أخرى قال: لئن كشفت عنا العذاب إننا لا مهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب ورفع الله عنهم البلاء لعلهم يرجعون. إذا هم ينكثون يرجعون إلى ما هم عليه من الشرك والكفر، والنتيجة أغرقهم الله. ولذلك اسمع ماذا حتى نختم هذا المجلس. قال فرعون، هذا فرعون الآن يفتخر ويستهزئ بموسى ومن معه. ونادى فرعون في قومه، بدأ ينادي، نادي ماذا تقول؟ قال: يا قوم أليس لي ملك مصر؟ أنا أملك مصر وموسى ما يملك شيء، أليس لي ملك مصر؟ هو يستخف قومه حتى يطيعوه، ويستخف الجهلة، يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ لأنه بدأ يأخذ من نهر النيل أنهارا تجري تحت قصره، فيقول: انظر إلى الأنهار تجري من تحتي، وأنا أملك مصر كلها تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أين أعينكم؟ ما تشوفون كيف أنا في ملك وموسى لا يملك شيء؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ يعني موسى هذا مهين، ما عنده شيء، فقير ولا يملك شيء، مهين ولا يكاد يبين، حتى الكلام ما يصح لأنه فيه عقدة، وحل العقدة من اللسان، حتى كلامه غير واضح ولا يملك شيء. أنا خير لهذا، على الأقل لو كان رسولا من عند الله هذا موسى لولا أقي عليه أسرة. يظن هذه نظرة، شوف النظرة القاصرة، نظرة دنيوية، يقول: ليش موسى ما أعطاه الله أسرة؟ يعني إذا أعطاه الله أسرة تؤمن؟ يقول: أم أنا قال: فلولا أقي عليه أسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. يقول: لو كان معه، لو كان عنده ذهب وأسرة بين يديه، يعني الذي ردك يا فرعون هو بس وجود الأسورة، أسورة من ذهب، أو جاء معه الملائكة، حتى يأتي بالملائكة مقترنين. فاستخف قومه، خف عقولهم فتبعوه صدقوا، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين، لأن لهم مصالح وهم فسقوا لا يبون الخير، فاسقين. فلما آسفونا أغضبونا، شوف الأسف هنا معناه الغضب، ليس الأسف في حق البشر، الأسف الحزن، الأسف الحزن. لما قال: ولما رجع موسى إلى قومه غضبانا أسفا، ويعقوب يقول: يا أسف على يوسف، هذا حزن. هنا لا، ليس الله لا يحزن ولا يوصف الله بالحزن، هنا معناه الغضب. فلما آسفونا أغضبونا، النتيجة ما هي؟ انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. أغرقهم الله جميعا في اليم، أغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا عبرة للآخرين، للأمم التي تأتي، يعرفون ما الذي جرى لفرعون وما الذي جرى لموسى. أنجى الله موسى مع أنه دخل في عمق البحر، هو وقومه أنجاهم الله، وأطبق على فرعون ومن معه البحر حتى ماتوا، وأغرقهم جميعا، إلى نار جهنم إلى نار جهنم. نقف عند هذا القدر ونكتفي به. حقيقة آيات عظيمة مرت معنا، تأملناها تدبرناها من بداية من قصة إبراهيم وموقفه من قومه ودعوته إلى التوحيد، ثم بيان حال الدنيا وزخرفها وموقف هؤلاء من الدنيا وأن لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ثم ما يسلط على هؤلاء الأعداء الذين يعرضون عن طاعة الله من مما يسلط الله عليهم من الشياطين التي تؤزهم أزا، ثم بيان دعوة موسى عليه السلام وموقف فرعون القوم منها. هذا ما مر معنا، أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.